عيون القلب سهرانة ما بتنمشي لنا صحية ولا نايمة ما بقدر شي عيون القلب سهرانة ما بتنمشي لنا صحية ولا نايمة ما بقدر شي إثبات الليل إثبات سهران على رمشي وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه بتشبع نوم وانا النوم وهو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم تقولي كلام وأفرح بيه أنا أفرح بيه أسيب النوم وأفكر فيه أنا فكر فيه تقولي كلام وأفرح بيه أنا أفرح بيه أسيب النوم وأفكر فيه أنا فكر فيه تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش نيلة يا حبيبي انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا حبيبي انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا حبيبي حبيبي من غير ما اسأل سؤال وحصها حبيبي مهما طال المقال حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال وحصر يا حبيبي مهما طال المقال أنا بس اللي محيرني وما خلانيش أنا ازاي أنا بقدر أصهر وازاي تقدر تنام حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال وحصهر يا حبيبي مهما طال المطال حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال وحصهر يا حبيبي مهما طال المطال أنا بس اللي محيرني وما خلانيش أنا إزاي أنا بقدر أصهر وإزاي تقدر تنام وأقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي وحل صوتك حل وقلبك حل وحتى لما تتعبني وسهر لك سهرك حل وانا بمشي مدى النوم هو عيونه تشبع نوم وانا بمشي مدى النوم هو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح